الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل القراءة في رسالة ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين. وصلنا فصل جديد، بسم الله. فصل: واعلم ثبتنا الله وإياك على صراطه المستقيم. أن هذه البراءة والعداوة التي تقتضي ملة إبراهيم إعلانها وإبداؤها لأهل الكفر ومعبوداتهم تكلف الكثير، فلا يظنن ظان أن هذه الطريق مفروشة بالورود والرياحين أو محفوفة بالراحة والدعة، بل هي والله محفوفة بالمكاره والابتلاءات، ولكن ختامها مسك وروح وريحان ورب غير غضبان. ونحن لا نتمنى البلاء لأنفسنا ولا للمسلمين، ولكن البلاء هو سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الطريق ليميز به الخبيث من الطيب، فهي الطريق التي لا ترضي أصحاب الهوى والسلطان، لأنها مصادمة صريحة لواقعهم وبراءة واضحة من معبوداتهم وشركياتهم. أما غير هذه الطريق فإنك تجد أصحابها في الغالب مترفين وللدنيا راكنين، لا يبدو عليهم أثر البلاء، لأن المرأة إنما يبتلى على قدر دينه. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل وأتباع ملة إبراهيم من أشد الناس بلاء، لأنهم يتبعون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قاله له لما رأى مرأة في غار حراء، وأخذته زوجته خديجة إلى ورقة، فقال له: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. رواه البخاري. سبحان الله، يعني الذي يسير حقا على نهج الأنبياء لابد أن يعادى. أما إذا كان منحرف عن هذه الدعوة، دعوة الأنبياء وملة إبراهيم، فستجد الأغلبية راضين عنه. فإذا رأيت في زماننا من يزعم أنه يدعو لمثل ما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبمثل طريقته، ويدعي أنه على منهجه ولا يعادى من أهل الباطل والسلطان، بل هو مطمئن مرتاح بين ظهرانيهم، فانظر في حاله، إما أن يكون ضالا عن الطريق، لم يأتي بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ سبلا مؤجة، أو يكون كاذبا في دعواه يتزيى بما ليس هو أهلا أن يتزيى به، إما لهوى مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أو لدنيا يصيبها كأن يكون جاسوسا وعينا لأصحاب السلطان على أهل الدين. وهذا الذي قاله ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان مقررا في نفوس الصحابة عندما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقف أسعد بن زرارة يذكرهم ويقول: رويدا يا أهل يثرب، إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، أو قتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. يعني الصحابة كانوا يعرفون أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته فيها مفارقة للعرب كافة، وفيها قتل الخيار وأن تعضهم السيوف، ولذلك نبههم لهذا هذا الصحابي الجليل، نبه أصحابه لهذا، أهل المدينة الذين جاءوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ينبههم أن هذا هو الطريق. فتأمل هذا جيدا، فإننا في أمس الحاجة إليه في هذه الأيام التي تلبس فيها كل من هب ودب بلباس الدعوة والدعاء، فارجع إلى نفسك وزنها وعرض عليها هذا الطريق وحاسبها على تقصيرها في ذلك، فإما أن تكون من قوم يصبرون على ذلك فخذها بحقها، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على ما يعقبها من بلاء، أو إنك من قوم يخافون من أنفسهم خيفة ولا ترى من نفسك القدرة على القيام والصدع بهذه الملة، فذر عنك التزيي بزي الدعاء، وأغلق عليك بيتك، وأقبل على خاصة أمرك، ودع عنك أمر العامة. يعني هذا الكلام الذي كنا نقوله قديما، لأن الخيار الثالث الذي كان موجودا آنذاك هو أن تسير بدعوة منحرفة، تدخل البرلمانات أو توافق أهل الإرجاء أو توافق الإخوان المسلمين أو نحو ذلك من أشياء. فلما لم يكن أهل هذه الطريق آنذاك دعوة وصولة وجماعة، كنا نخير بين هذين الخيارين، يعني إما أن تكون على ملة إبراهيم أو أن تعتزل، لأن الخيار الثالث خيار منحرف. أو اعتزل في شعب من الشعاب بغنيمات لك، فإنه والله كما قال أسعد بن زرارة أعذر لك عند الله، نعم إن ذلك أعذر لك عند الله من أن تضحك على نفسك وعلى الناس، إذ لا تقوى على القيام بملة إبراهيم، فتتصدر للدعوة بطرق معوجة وتهتدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مجاملا مداهنا للطواغيت، كاتما غير مظهر للعداوة لهم ولا لباطلهم. فوالله ثم والله إن الذي يعتزل في شعب من الشعاب بغنيمات لهو خير وأهدى سبيلا منك ساعتئذ. وصدق من قال: الصمت أفضل من كلام مداهن نجس السريرة طيب الكلمات. عرف الحقيقة ثم حاد إلى الذي يرضي ويعجب كل طاغ آتي. لا تعجبوا يا قوم ممن أخصبوا في هذه الأيام بالكلمات، وعالوا المنابر والصحائف سودوا وتقدموا في سائر الحفلات، وسعوا لهم المنابر وسمحوا لهم بالكتابة في الصحف، لأن كلامهم ليس فيه الصدع بالحق وليس فيه البراءة من الطواغيت. والله ما قالوا الحقيقة والهدى، كلا ولا كشفوا عن الهلكات. أن يشير إلى الحقيقة راغب في وصل أهل الظلم والشهوات، أو طالبا للجاه في عصرية التقدير للمشهور بالنزوات. فنصيحتي يا قوم ألا تطمعوا في عصرنا بتوفر الرغبات، عيشوا لدين الله لا لحضارة محفوفة بالريب والشبهات. ولقد رأيناهم كثيرا يسخرون ممن تبينت لهم انحرافاتهم وسبلهم المعوجة، فأعرضوا عنهم وعن دعواتهم تلك التي على غير منهاج النبوة. رأيناهم يسخرون منهم لاعتزالهم ويلمزونهم بالقعود والركون إلى الدنيا والتقصير في الدعوة إلى الله. وإذا كان الأمر كذلك فأية دعوة هذه التي قصر فيها هؤلاء؟ دعوتكم هذه التي تريدون بها الجيش والشرطة ومجالس الأمة والبرلمانات الشركية وغير ذلك من الوظائف التي تكثر سواد الظالمين بحجة مصلحة الدعوة، فلا تظهرون دينكم الحق وتدعون فيها بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أنهم قصروا في الدعوة الحقة التي قصر فيها الفريقان وهي ملة إبراهيم، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحتجون على خصومهم الذين يعيرونهم بالاعتزال والابتعاد عن دعواتهم المنحرفة، يحتجون عليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ونحن نقول إن هذا الحديث في الشرق وأنتم عنه في الغرب، حيث إن المخالطة يجب أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس تبعا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دعوتكم البدعية. فإن كانت كذلك أي على هديه صلى الله عليه وسلم حصل الأذى والأجر معه، وإلا فأي أجر هذا الذي ينتظره من لا يدعو بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد أهمل شرطا عظيما من شروط قبول العمل، وهو الاتباع. شروط قبول العمل الاتباع والإخلاص. وأي أذى ذلك الذي سيلاقيه من لا يظهر العداوة لأولياء الشيطان وأنصار الكفر والطغيان، ولا يعلن البراءة من شركياتهم وطرائقهم المعوجة، بل يجالسهم ويقر باطلهم ويبش في وجوههم ولا يتمأر أو يغضب لله طرفة عين إذا انتهكوا حرمات الله بحجة اللين والحكمة والموعظة الحسنة وعدم تنفير الناس عن الدين ومصلحة الدعوة وغير ذلك، ويهدم الدين عروة عروة بمعاول لينهم وحكمتهم البدعية. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالة له في الدور السنية، وهو يتكلم عن الصدع بالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك ذلك على سبيل المداهنة والمعاشرة ونحو ذلك مما يفعله بعض الجاهلين، أعظم ضررا وأكبر إثما من تركه لمجرد الجهالة. يعني العالم والداعية الذي يترك الصدع بالحق لأجل المداهنة والمعاشرة والركون إلى أهل المنكر شر وأعظم ضررا من الجهال الذي يتركونه بسبب الجهالة. فإن هذا الصنف رأوا أن نيل المعيشة لا يحصل إلا بذلك، فخالفوا الرسل وأتباعهم وخرجوا عن سبيلهم ومنهاجهم، لأنهم يرون العقل إرضاء الناس على طبقاتهم ويسالمونهم ويستجلبون مودتهم ومحبتهم، وهذا مع أنه لا سبيل إليه، فهو إيثار للحظوظ النفسانية والدعوة ومسالمة الناس وترك المؤاداة في الله وتحمل الأذى في ذاته، وهذا في الحقيقة هو الهلكة في الآجلة. فماذا ذاق طعم الإيمان من لم يوالي في الله ويعادي فيه، والعقل كل العقل ما أوصل إلى رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما يحصل بمراغمة أعداء الله وإيثار مرضاته، والغضب إذا انتهكت محارمه. هذه الأشياء، مراغمة أعداء الله وإيثار مرضاته والغضب إذا انتهكت محارمه، كلها من عروة الإيمان، كلها تدل على إيمان المؤمن وعلى حياة قلبه. والغضب ينشأ من حياة القلب وغيرته وتعظيمه، وإذا عدم الحياة وإذا عدم يعني القلب الحياة والغيرة والتعظيم، وعدم الغضب والاشمئزاز، وسوى بين الخبيث والطيب في معاملته وموالاته ومعاداته، فأي خير يبقى في قلب هذا؟ انتهى. وتجد بعضهم يضحكون على أتباعهم من الشباب ويحاربون العزلة على الإطلاق ويردون النصوص الثابتة في ذلك ويتغنون بشعر ابن مبارك رحمه الله تعالى حين أرسل إلى الفضيل يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. كان عبد الله بن مبارك يجاهد، كان مجاهدا، ولذلك يخاطب الفضيل بمثل هذا الشعر: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، يعني جعل العبادة والخلوة والعزلة كاللعب في مقابل الجهاد في سبيل الله. من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. إذا كنت أنت تصلي وتقوم وتبكي وتتهجد وتدمع عيونك على جيدك، فنحن نحورنا بدمائنا تتخضب، يعني له فضل الجهاد، لا شك أنه متعد لمصلحة الأمة ولنصرة المستضعفين ولفتح البلاد ولنشر دعوة الإسلام ولإعزاز دين الله، لا شك أنه خير من الاعتزال والعبادة والتبتل. كان الإخوان المسلمون دائما ينشدون هذه الأبيات ويتكلمون بها، وهم يعني تعرف كيف منهجهم وكيف انحرافاتهم. ولو أبصرهم عابد الحرمين وأبصر دعواتهم هذه المعوجة فلعله يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وأنا أقول: شتان بين دعواتكم وطرائقكم هذه وبين جهاد ابن مبارك وأولئك الصالحين حتى تنافسوا بها عبادة الصالحين، بل ربما لو أبصر ابن المبارك دعواتهم هذه لأرسل للفضيل يقول: يا عابد الحرمين لو أبصرتهم لحمدت أنك بالعبادة غائب. من كان لا يدعو بهدي نبيه فهو الجهول بدينه يتلاعب. فصل. نعم، إن ملة إبراهيم تكلف الكثير، ولكن بها يتعلق نصر الله والفوز الكبير، وبها يتميز الناس إلى فريقين: فريق إيمان وفريق كفر وفسوق وعصيان، وبها يتضح أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. وهكذا كانت دعوة الأنبياء والمرسلين، لم تكن عندهم هذه الأوضاع السقيمة التي نعيشها اليوم من اختلاط الحابل بالنابل والصالح بالطالح ومداهنة ومجالسة أهل اللحى لأهل الفسق والفجور وإكرامهم وتقديرهم وتقديمهم على أهل التقى والصلاح، رغم إظهار أولئك بغض الدين وعداوته بصور شتى وتربصهم بهذه الدوائر، بل كانت دعواتهم براءة واضحة من أقوامهم المعرضين عن شرع الله، وعداوة ظاهرة لمعبوداتهم الباطلة، لا التقاء في وسط الطريق ولا مداهنة ولا مجاملة في تبليغ شرع الله. واستمع إلى نوح في عمق الزمان وهو يخاطب قومه وحيدا لا يخشى سلطانهم ولا طغيانهم، يقول: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهل يقول مثل هذا رجل مداهن لقومه؟ إنه كما يقول سيد قطب رحمه الله: التحدي الصريح المثير الذي لا يقوله القائل إلا وهو مالئ يديه من قوته، واثق كل الوثوق من عدته، حتى ليغري خصومه بنفسه ويحرضهم بمثيرات القول على أن يهاجموه. فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة؟ انتهى. كان معه الله وكفى بالله هاديا ونصيرا. وقد أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في مطلع هذه الآيات أن يتلو ذلك على قومه، فقال: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه. وانظر إلى هود عليه السلام وهو يواجه قومه الذين كانوا أشد الناس قوة وأعتاهم بطشا، بيواجههم وحده ولكن بثبات كثبات الجبال أو أشد. استمع إليه وهو يعلن براءته واضحة جلية من شركياتهم ويسمعهم كلماته الخالدة: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يقول لهم ذلك وهو رجل واحد: كيدوني بعددكم وجيشكم وآلهتكم الباطلة، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإلى الذين يتشدقون بكثير من كلام سيد رحمه الله تعالى في الوقت الذي يحرصون بل يتسابقون فيه على استجداء الطواغيت المعرضين عن شرع الله من أجل أن يحكموا شرع الله في بعض القضايا أو كي يمنحوهم إذنا للدعوة إلى الله أو من أجل الحصول على مقاعد في مجالس الشرك والفسوق والعصيان، إلى هؤلاء نسوق كلام سيد حول هذه الآيات، حيث يقول: إنها انتفاضة التبرؤ من القوم وقد كان منهم وكان أخاهم، وانتفاضة الخوف من البقاء فيهم وقد اتخذوا غير طريق الله طريقا، وانتفاضة المفاصلة بين حزبين لا يلتقيان، وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وانعزاله عنهم وانفصاله منهم، ويشهدهم هم أنفسهم على هذه البراءة منهم في وجوههم كي لا تبقى في أنفسهم شبهة من نفوره وخوفه أن يكون منهم. وإن الإنسان لا يدهش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين بآلهتهم المفترة هذه الثقة، فيسفه عقيدتهم ويقرئهم عليها ثم يهيج ضراوتهم بالتحدي، ولا يطلب مهلة ليستعد استعدادهم ولا يدعهم يتريثون فيفتأ غضبهم. إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكان وزمان بحاجة إلى أن يقفوا طويلا أمام هذا الموقف الباهر. رجل واحد لم يؤمن معه إلا القليل يواجه أعتى أهل الأرض وأغنى أهل الأرض وأكثر أهل الأرض حضارة مادية في زمانهم، فهم العتاة الجبارون الذين يبطشون بلا رحمة، والذين أبطرتهم النعمة، والذين يقيمون المصانع يرجون من ورائها الامتداد والخلود. إنه الإيمان والثقة والاطمئنان، الإيمان بالله والثقة بوعده والاطمئنان إلى نصره. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهؤلاء الغلاظ الأشداء من قومه إنهم إلا دواب من تلك الدواب التي يأخذ ربه بناصيتها ويقهرها بقوته قهرا، فما خوفه من هذه الدواب وما احتفاله بها وهي لا تسلط عليه إن سلطت إلا بإذن ربه، وما بقاؤه فيها وقد اختلف طريقها عن طريقه انتهى. هكذا كانت أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليهم مع أقوامهم المعاندين، وهكذا كانت دعوتهم صراع دائم مع الباطل ووضوح في الدعوة وإعلان للعداوة والبراءة، ولم تعرف دعواتهم المداهنة أو الرضا عن بعض الباطل أو الالتقاء معه في وسط الطريق. فمعاداة أهل الحق للباطل وأهله ومفارقتهم لهم قضية قديمة جدا افترضها الله منذ أن أهبط آدم عليه السلام إلى هذه الأرض، وشاءها الله سبحانه وتعالى قدرا وشرعا ليتميز أولياؤه من أعدائه وحزبه من حربه، والخبيث من الطيب ويتخذ من المؤمنين شهداء. فقال جل وعلا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. وعلى هذا مضت وسارت قافلة الرسل جميعا، وهذا هو دينهم كما عرفت. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فمنهم من قص الله علينا قصصهم مع أعدائهم، ومنهم من لم يقصص. ويؤيد هذا أيضا حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والأنبياء أولاد علات. والعلة هي الضرة مأخوذة من العلل، وهي الشربة الثانية بعد الأولى، وكأن الزوج قد عل منها بعدما كان ناهلا من الأخرى. وأولاد العلات أولاد الضرات من رجل واحد، يؤيد أن الأنبياء أصل دينهم ودعوتهم وطريقهم واحد وفروعهم مختلفة. نعم، طريقهم واحد ودعوتهم للتوحيد واحدة، الأب واحد والأمهات متعددات، يعني الفروع والشرائع في الفروع مختلفة، أما الأب فهو واحد، التوحيد واحد. وهكذا كان خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي جاء في وصفه أنه فرق بين الناس. الملائكة وصفته بهذا الوصف كما في صحيح البخاري، وفي رواية: ومحمد فرق بين الناس. نعم، فرق بين العشيرة، نصفها صار مؤمن والنصف الآخر بقي كافرا فاقتتلوا كما في يوم الفرقان. والقرآن أيضا سمي بالفرقان لأنه فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبدعوته إلى هذه الملة العظيمة فرق بين الناس. إذن الرسل ما جاءوا ليوحدوا بين الناس بالوحدة الوطنية، أو يوحدوا بينهم بالديانات الإبراهيمية، أو يوحدوا بينهم تحت مظلة الإنسانية، أو يوحدوا تحت مظلة أي مظلة من المظلات الوطنية والسخافات هذه، بل جاء الرسل ليفرقوا بين الناس، بين المسلمين وبين المجرمين، يفرقوا بينهم، يكونوا حزبين، طائفة تنصر الدين وطائفة تحارب الدين، ينبغي أن يكون فرقان بينهم. نعم، فقد استجاب لأمر الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، فما سكت عن الشرك وأهله أو داهنهم أو جاملهم أو غير ذلك، بل كان في مكة على قلة أتباعه واستضعافهم يعلن براءته من الكفار ومعبوداتهم الباطلة، ويسفهها ويقول كما أمره الله تعالى أن يقول، متبرئا من الشرك ومصرحا بكفر أهله وبراءتهم من دينه وبراءة دينه منهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ويصرح لهم بأنه ثابت على طريقته هذه، بريء ممن خالفها، وأنه من المؤمنين الذين هم أعداء لهم ولدينهم. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. ويقول تعالى مخاطبا له: وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ويقول سبحانه معلما المؤمنين إن يقولوا: الله رب ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون، نعم، ينام الإنسان على البراءة من الشرك، ويصحو في صلاة الفجر يقرأها أيضا مع سورة الإخلاص في سنة الفجر، فهو ينام ويصحو على البراءة من الشرك وأهله. وجاء في رسالة أسباب نجاة السؤول من السيف المسلول ما ملخصه: إن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله قيلت بقيود ثقال، فإمام الحنفاء عليه السلام لم يكتفي بمجرد قولها، ولم تتم له المحبة والموالاة وهو إمام المحبين إلا بالمعاداة. يعني انتبه كيف يربطون المحبة بما يقابلها وما يلزم منها بالمعاداة. أنت تحب الله إذا ينبغي أن تعادي أعداء الله. أنت تحب الله، تحب المؤمنين، تحب الموحدين، فينبغي أن تبرأ من كل معبود سواه وتعاديه، وتعادي من يعبده، كما يخبر تعالى عنه: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أن تقول أنا أحب الله ولا تعادي الأنداد التي تعبد من دون الله ومن يعبدها، فهذا فيه خلل عظيم، وهذا ليس من ملة إبراهيم. كما أنك تحب الله سبحانه وتعالى وتحب أولياءه، فينبغي أن تعادي الأنداد والطواغيت وتعادي عبيدهم وتبرأ منهم. وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فأورثها إمام الحنفاء عليه السلام لأتباعه، ويتوارثها الأنبياء بعضهم عن بعض. فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله بقولها كما قالها أبونا إبراهيم، فأنزل الله سبحانه وتعالى بها سورة كاملة هي سورة الكافرون. هنا يقصد البراء من المشركين وعداوة المشركين وإظهار ذلك. نعم، يقصد هذا، أن الله سبحانه وتعالى أمر بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما قالها أبونا إبراهيم، وقد صدق بها النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنها وما كتمها، وتحمل هو وأصحابه ما نالهم من الأذى على ذلك، وما داهنهم لأجل ذلك، ما داهن المشركين وحاشاه من أن يداهنهم، وإنما كان يثبت أولئك المؤمنين ويذكرهم بوعد الله تعالى وجنته ومواقف أهل الثبات ممن كانوا قبلهم، كقوله: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وقوله لخباب: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب في من صنعاء إلى حضرموت فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. نعم. وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه يثبت أصحابه ويذكرهم دوما بأخبار أهل الثبات، حتى إذا ما ابتلي أحدهم في الله بلاء شديدا لا يطيقه ووقع فيما وقع فيه عمار رضي الله عنه، ذكر له عفو الله عن ذلك وترخيصه فيه. لا كأحوال كثير من دعاة زماننا يدندنون على أحاديث الرخص والإكراه والضرورات طوال حياتهم وكل أيامهم في غير مقامها، ويلجون بحجتها في كل باطل، ويكثرون سواد حكومات الكفر والإشراك دون ما إكراه أو اضطرار حقيقيين، فمتى يظهرون الدين؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يثبت أصحابه ويقول لأصحابه ذلك، وفي الوقت نفسه يقول لقريش كما أمره الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. ويل للمشركين، والآيات مكية. وأيضا يقول: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والآيات مكية. لذلك كله ولأجل أن دعوته كانت كذلك، فإن الظالمين ما رضوا عنه يوما ما، ولا طابت أنفسهم أو قرت أعينهم بدعوته، بل ثارت ثائرتهم وقامت قيامتهم وكم ساوموه، ولكنه وقف شامخا ينظر إلى باطلهم وجموعهم من علم، ينظر إلى باطلهم وجموعهم التي يكيدونه بها من علم، ويترفأ مع حرصه على هدايتهم عن الالتقاء معهم على الباطل في منتصف الطريق أو اتباع قليل من بعض ما يهوونه أو يحبونه من باطلهم، بل كان يقول لهم بعد ذلك ودائما كما أمره ربه أن يقول: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعدما ذكر بعض مواقف الصدع والثبات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فهذه حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لقوا من المشركين من شدة الأذى، فأين هذا من حال هؤلاء المفتونين الذين سارعوا إلى الباطل وأوضعوا فيه وأقبلوا وأدبروا وتوددوا وداهنوا وركنوا وعظموا ومدحوا، فكانوا أشبه بما قال الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. نسأل الله تعالى الثبات على الإسلام، ونعوذ به من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن المعلوم أن الذين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، لولا أنهم تبرؤوا من الشرك وأهله وبادروا المشركين بسب دينهم وعيب آلهتهم لما تصدوا لهم بأنواع الأذى. انتهى. نعم، نحن نكرر التعليق على قول العلماء بسب دينهم، هذا بالنسبة للمشركين يعتبرون بيان ضلالهم في دينهم وبيان أن دينهم باطل، يعتبرون هذا مسبة له. أما المسبة المجردة كما سيأتي فلم يكن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ حمد بن عتيق عند كلامه على سورة البراءة من الشرك، يعني قل يا الكافرون: فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتم عليه أنا بريء منه، ودين الذي أنا عليه أنتم براء منه. والمراد التصريح لهم بأنهم على الكفر وإنه بريء منهم ومن دينهم، فعلى من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، ولا يكون مظهرا لدينه إلا بذلك. ولهذا لما عمل الصحابة بذلك وآذاهم المشركون أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، ولو وجد لهم رخصة في السكوت عن المشركين لما أمرهم بالهجرة إلى بلد الغربة. وهنا يتكلم على وجه الإجمال، أما وجه التفصيل فلا شك أن السكوت عن إظهار عداوة المشركين وإبداء عيب وذم آلهة الباطلة رخصة كانت موجودة، وهي لا زالت موجودة في ديننا المستضعف. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتم إسلامه وبراءته من الشرك والمشركين، وبعضهم يعلن ذلك. والهجرة الأولى لم تكن واجبة على جميع المؤمنين، بل كانت لمن خشي من أذى الكفار وفتنتهم له على دينه. نعم. وهنا شبهة يرددها أكثر من يرددها من لم يفقه ملة إبراهيم عليه السلام ولم يعرف مضمونها، وذلك قول كثير من الجهال إن ملة إبراهيم منسوخة في حقنا. هذا يا أخوان ليس من عندياتي، أنا سمعت هذا سمعت من هذا من بعض الخصوم الذين كانوا يتكلمون عندما اشتهر أمر الكتاب، وكانوا يردون بعضهم على المنبر أو يرد بعضهم بالدروس، بعضهم قال إن ملة إبراهيم منسوخة في حقنا، ويستدلون على ذلك بالأصنام التي كانت حول الكعبة والتي لم يكسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم طوال مكوثه في مكة عهد الاستضعاف. حتى إنني سمعت أحد هؤلاء وهو من المشايخ المعروفين وقد ملأت كتبه الأسواق، سمعته في توفي هذا الرجل على ما أذكر اسمه، وسمعته في محاضرة مسجلة له يتبجح ويقول ما مجمله: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أول من أعرض عن ملة إبراهيم هذه التي تريدونها، إذ جلس في مكة 13 سنة بين تلك الأصنام لم يحطمها. نعم، ويظن أنه عندما نتكلم عن ملة إبراهيم وندعو إلى ملة إبراهيم أنه فقط المسألة متعلقة بتكسير إبراهيم للأصنام. فنقول له لأمثاله: إن الذي صدكم عن فهم ملة إبراهيم ومعرفتها هو نقص أفهامكم وضيق أفق أذهانكم بحصركم لها في تكسير الأصنام، وظنكم أن ملة إبراهيم التي نقصدها مستوحاة فقط من فعله عليه السلام حين راغ على أصنام قومه ضربا باليمين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ولما لم يثبت عندكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما أصنام قومه، أمست هذه الملة في أنظاركم الضيقة منسوخة في حقنا كلها ولا تتناولنا في شيء من الأشياء، وبالتالي فلازم قولكم هذا أن كل ما جاء من الآيات المتقدمة الذكر في الحث على اتباع ملة إبراهيم والتحذير من الإعراض عنها وتفصيل دعوة إبراهيم والذين آمنوا معه وموقفهم من أقوامهم ومواقف الأنبياء وغيره من أقوامهم، كل ذلك عبث وزيادة لا طائل تحتها ولا فائدة من ورائها في كتاب الله سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. ورحم الله ابن القيم إذ يقول: من كان هذا القدر مبلغ علمه فليستتر بالصمت والكتمان. وتنزه الله وتعالى عن العبث وعن أن يكون في كتابه جل وعلا ما لا فائدة من ذكره. ومثل هذه الأغاليط ليست من الشبهات التي تستحق طول الرد والتفصيل، وما هي إلا تناقضات في أذهان أصحابها حالت دون فهمهم لهذه الملة العظيمة بتفاصيل. تفاصيلها، خاصة وقد علمت فيما تقدم ملة إبراهيم وفهمت مضمونها وما يراد منها، فعلمت أنها أصل الإسلام ومعنى لا إله إلا الله، وأن فيها ما حوته هذه الكلمة من النفي والإثبات، وهما التبرؤ من الشرك وأهله وإظهار العداوة لهم وإخلاص العبادة لله وحده وموالاة أوليائه. وعلمت أن هذا أصل الدين، فهو شرع محكم، ولو اجتمع على دفعه من بأقطارها من عالم وجاهل لما قدروا على رده بحجة أصلا. وبينا لك أن الله تعالى ذكر لنا حال إبراهيم والذين معه من المؤمنين مع قومهم، وكيف تبرؤوا منهم وأظهروا لهم العداوة والبغضاء، وأنه سبحانه قال قبل ذكر موقفهم هذا مباشرة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال سبحانه بعد ذلك أيضا: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم قال سبحانه وتنبه لما قال: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وعلمت أيضا أن هذا هو أصل ملة إبراهيم التي نقصدها وندعو إليها، ونرى أكثر أهل الأرض مقصرين فيها. وعلمت أن الطريق الذي فيه نصر الله سبحانه وتعالى وإعزاز دينه وتحطيم الشرك وأهله، وإذا كان الأمر كذلك فالرد على هذه الطريق إذن يكون بأن، يعني إذا أراد هذا الشيخ وأمثاله أن يردوا على هذه الطريق، يكون بأن يصحح ذلك الشيخ عبارته المذكورة، فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة بين تلك الأصنام لا يتبرأ منها ولا يظهر الكفر بها والعداوة لها، لأن هذا هو الخصومة في هذا، ليس في تكسير الأصنام في مكة. الخصومة والكلام والتقديم كله والشرح في ملة إبراهيم ما ذكرنا فيه تكسير الأصنام، إنما ذكرنا براءة النبي صلى الله عليه وسلم منها وبراءته من عابديها والتركيز على هذا وإظهار العداوة والصدع به. فإذا كان هذا يريد أن يرد علينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام بملة إبراهيم، فليقول هذا، ليقول أنه جلس بين تلك الأصنام لا يتبرأ منها ولا يظهر الكفر بها ولا العداوة لها ولا البراءة من أقوامه، ليقال له بعدها: عد نفسك نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو ما شئت، أما من الإسلام فقل لها عليك السلام. ونقول: أما تحطيم الأصنام حقيقة وحسيا كما فعل إبراهيم، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل شيئا منه حينما تمكن من ذلك وقدر عليه في غفلة من كفار قريش، ولا أعني بعد الفتح بل في مكة في عهد الاستضعاف، كما روى الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار بإسناد حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس، وصعد على منكبي، فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا، فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: اصعد على منكبي. سبحان الله، علي كان فتى والنبي صلى الله عليه وسلم كان آنذاك رجلا، فما استطاع علي أن يقوم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد علي على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، فقل صعدت على منكبه، قال: فنهض بي، قال: فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه حتى إذا استمكنت منه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقذف به، فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير، ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. وبوب له الهيتمي في مجمع الزواد باب تكسيره صلى الله عليه وسلم الأصنام، وذكر رواية: كان على الكعبة أصنام، فذهبت أحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أستطع، فحملني فجعلت أقطعها. يعني كان الهدف تكسير ما فوق الكعبة، أما ما حول الكعبة فهو كثير. وفي رواية زاد: فلم يوضع عليها بعد يعني شيئا من تلك الأصنام. نعم، هذا الحديث صححه أحمد شاكر والبعض تكلم فيه، وما كان في الضرورة لإيراده، ولكن من باب المجادلة، يعني إذا جادلت فأنت قد تأتي بحجج شتى في وجه الخصم، يعني أنت تقول له: حتى تكسير الأصنام فإنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما تمكن من ذلك. ونحن ليست خصومتنا في تكسير الأصنام تكسيرا حسيا، وإنما خصومتنا في إظهار العداوة منها والبراءة منها ومن أهلها. لذلك بعد هذا الحديث قلنا لذلك فنحن لا نتحرج أبدا من القول بأن ذلك مطلوب منا أيضا حال القدرة عليه في عهد الإسراف وغيره، سواء كان ذلك الصنم تمثالا أو قبرا أو طاغوتا أو نظاما أو غيره، حسب تنوع الصور واختلافها في كل زمان ومكان، وأقصد بذلك الجهاد والقتال، وهو أعلى مراتب إظهار العداوة والبغضاء لأعداء الله. ومع ذلك نقول لو سلمنا جدلا أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحطيم الأصنام في مكة زمن الإسراف، أنا قلت هذا استدراك لأن بعض الناس تكلم في هذا الحديث، فإذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تكسير الأصنام فهذا ليس مشكلتنا وهذا ليس محل خصومتنا، فإنه صلوات الله وسلامه عليه كان متبعا لملة إبراهيم أشد الاتباع، آخذا بها بقوة، فما داهن الكفار لحظة واحدة وما سكت عن باطلهم أو عن آلهتهم، بل كان همه وشغله الشاغل في تلك 13 سنة بل وغيرها، واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوته ودعوة الرسل، وكانت هذه الدعوة تهيئ الناس لتحطيم الأصنام في واقعهم، لأنها تحطمها في نفوسهم وتهدمها في قلوبهم وتسقطها معنويا ليتهيأوا لهدمها حسيا بأيديهم، فلا يعني كونه جلس بينها تلك 13 سنة أنه مدحها أو أثنى عليها أو أقسم على احترامها كما يفعل كثير من الجهال المنتسبين إلى الدعوة مع الياسق العصري في هذا الزمان، بل كان يعلن براءته من المشركين وأعمالهم ويبدي كفره بآلهتهم رغم استضعافه واستضعاف أصحابه، وقد فصلنا لك هذا فيما مضى، ولو تأملت القرآن المكي لوضح لك مثل ذلك الكثير منه. على سبيل المثال قوله تعالى واصفا حال نبيه صلى الله عليه وسلم في مكة مع الكفار، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال ابن كثير يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم إلى غير ذلك. وإليك أيضا ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح في صفته وحاله صلى الله عليه وسلم في مكة في زمن الاستضعاف، تأمله وتدبره وانظر كيف يصف الكفار نبينا صلى الله عليه وسلم بسب آلهتهم وتسفيه أحلامهم إلى غير ذلك، وانظر إليهم وهم يحيطون به وحيدا فريدا يقررونه بما يقول ويقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا، فيرد عليهم دون مداهنة أو مهابة أو خوف أو وجل، بل بكل صلابة وثبات ووضوح، نعم أنا الذي أقول ذلك. قال عبد الله بن الإمام أحمد هذا في المسند، حدثني أبي قال يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قلت له ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته، قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وآباء ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم، أو كما قالوا. قال فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن يعني الحجر الأسود ليطوف، ثم مر بهم، هم يجلسون عادة في الحجر، هذا مجلسهم الحجر إسماعيل، فإذا استلم الركن مباشرة يمر عليهم يكون قريبا من الحجر، فلما أمر بهم غمزوه ببعض ما يقول، قال فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى فمر بهم الثانية فغمزوه بمثلها فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فقال تسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وصاة يعني الذي كان يحرض عليه أشدهم تحريضا عليه قبل ذلك لا يرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد فأحاطوا به يقولون له أنت الذي تقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول كذا. لاحظ لاحظ بالله عليك، وحده وهم محيطين به وفي مكة وفي زمن استضعاف ويصدع بذلك، ما كان يكتم أبدا عيب آلهتهم ودينهم وتسفيه أحلامهم والبراءة منهم. حتى عندما واجهوه ويعرف أنه قد يضربوه وقد يعتدون عليه وقد يؤذوه، مع ذلك قال لهم أنا الذي أقول ذلك. كتم، هذه أصل دعوة الأنبياء والمرسلين، ما تكتم، هذه تعلن، هذه تعلن. المستضعف يكتمها، ولكن صاحب الدعوة الذي يتبع الأنبياء لا يكتمها. نعم أنا الذي أقول كذا. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. نعم، ذكر هنا روايات رواه في تحقيق أحمد شاكر قال إسناده صحيح، وذكر رواية أخرى في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المرة الثانية في صلاة عند الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فأخذ بمنكب النبي صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفته الملائكة كما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تأمل حاله هذه مع كفار زمانه وكيف أنها عداوة ظاهرة لكل من عاد الدين وافتراق طريق وبراءة واضحة، وليس كأوضاع أهل زماننا الشاذة من ركون أهل الدين لأهل الباطل. داهنوهم وجاملوهم بل وآزروهم وناصروهم، ولم تعد القضية قضية عداوة ولا براءة بل تعاون وتكاتف لصالح الوطن والمجتمع، وجلسوا في أحضانهم ورضعوا من ألبانهم، فالله المستعان. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو يتكلم عن أمثال هؤلاء خاضوا في غمرات الافتتان واطمأنت قلوبهم إلى أهل الظلم والعدوان وأكثر التردد عليهم والمسير إليهم طوعا واختيارا، وتعرضوا لما في أيديهم من حطام الدنيا سرا وجهارا، فأين القلب المطمئن بالإيمان إذا كان مدعيه يجري مع الهوى في كل ميدان؟ فما أشبه حال هذا وأمثاله بالضرب الذي ذكرهم العلامة ابن القيم رحمه الله، وهم الذين لهم أوفر نصيب من قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص، وهذا يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والعبادة عن الصراط المستقيم. انتهى. وها هنا مسألة قد يرد فيها إشكال على البعض، وهي كيفية الجمع بين عيبه صلى الله عليه وسلم آلهتهم ودينهم وكما في هذا الحديث وغيره، وبين قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنقول وبالله التوفيق أن كل ما ذكرناه مما تقدم في تفصيل ملة إبراهيم من عيب الآلهة الباطلة وتسفيهها والحط من قدرها، وإن سماه البعض سبا فإنه ليس سبا مجردا، وإنما أصل المقصود به بيان التوحيد للناس، وذلك بإبطال ألوهية هذه الأرباب المتفرقة المزعومة والكفر بها وبيان زيفها للخلق كقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وقول إبراهيم عليه السلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقوله تعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وكذا كل ما جاء في وصف هذه الآلهة كبيان أنها لا تستحق العبادة أو تسميتها بالطاغوت أو جعل عبادتها طاعة للشيطان، وإنها وإياهم حصب جهنم وغير ذلك. يعني هذا هو الذي يسمونه سبا، هذه التعرية وهذا الإسقاط لهذه الآلهة يسميه عابدوها بأنه سب لآلهتهم. وكذلك القيام بهذا التوحيد عمليا بإظهار عداوتها وبغضها والبراءة منها والكفر بها، كقوله تعالى عن إبراهيم: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقوله قال يا قوم إني بريء مما تشركون، وما تضمنته سورة البراءة من الشرك من مآل وغير ذلك مما قدمنا. فذلك كله لا يدخل في السب المجرد الذي نهت عنه الآية المذكورة، والذي من طبيعته أن يستثير الخصم ويهينه ويعيره فقط دون فائدة أو بيان، فيسب الله عدوا وجهلا وربما دون قصد، خاصة في من يعتقد بالربوبية كفار قريش. وكذلك الحال بالنسبة لعبيد الياسق، فإن ملة إبراهيم تقتضي أن يحذر من ياسقهم ويعادى ويبغض ويدعى الناس إلى الكفر به والبراءة منه ومن أوليائه وعبيده المصرين على تحكيمه بذكر فضائحه وكشف زيوفه وبطلان أحكامه ومصادمتها الصريحة لدين الله بإباحتها للردة والربا وتسهيلها للفاحشة والفجور وتعطيلها لحدود الله كحد الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر واستبدال القوانين الفاجرة الكافرة بهذه الحدود العظيمة وما إلى ذلك، وهو كثير جدا. فهذا كله لا يدخل فيما نهت عنه الآية، وإن سماه عبيد الياسق وسدنتهم سبا أو إطالة لسان كما هي التهمة الآن إذا تتكلم على هذه القوانين أو على من يحكمها، يتهمونك بإطالة اللسان، يعني كأنهم يقولون سببتنا. هذا وإن سموه كذلك فهو دعوة إلى الله ودعوة إلى التوحيد، بل الواجب كما عرفت مما تقدم أن يظهره الدعاة ويصدعوا به. أما سبهم وسب حكوماتهم وحكامهم ودساتيرهم سبا مجردا هكذا للاستثارة المجردة، فهو المنهي عنه لما يترتب عليه من سب أولئك الجهال للساب ولدينه وطريقته، وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا ويشهدون بربوبية الله وربما يوحدونه ببعض أنواع ألوهيته دون الحكم والتشريع. كما ذكر المفسرون: فيسب الله أي فيسب آمركم بسبها، هم يظنون أن الله أمر بسبها، فيعود ذلك على الله جهلا وعدوا بغير علم، كما قد يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، وربما كان أخوين لأب واحد، فالغيظ والغضب والاستثارة المجردة تعمي الخصم عن التفكير والتدبر وتستسبه أي تحمله على السب. قال محمد رشيد الرضا في تفسيره: الباعث على العمل هنا هو إرادة السب التي يقصد بها إهانة المسبوب، فإن هذا الساب لا يتوجه قصده إلا إلى إهانة مخاطبه الذي سبه. انتهى كلام محمد رشيد الرضا. بخلاف تدخيل العقل والدعوة إلى إعماله ومخاطبته ولفت انتباهه إلى زيف هذه الآلية وكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تقرب ولا تشفع ولا تغني عن أنفسها وأتباعها شيئا، فهذا التفصيل لا يؤد سبا بل يخاطب العقل. وتأمل قصة إبراهيم مع قومه وكيف يلفت في انتباههم إلى زيف تلك الآلهة المزعومة ويستثيرهم لا لمجرد الاستثارة أو الإهانة، بل ليفكروا ويتصادموا مع عقولهم في ذلك، وتأمل كيف يفتضح أمرهم بذلك وينتكسوا ويتناقضوا ويتخبطوا، فيقول لهم عند ذلك مؤنفا: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولو تأملت قول عبد الله ابن عمرو راوي الحديث السابق حين ذكر قول قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول كذا وكذا، قال مفسرا لذلك لما بلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم، والعيب عند العرب سب أو كالسب، وقد عده ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك، يعني عده من السب العيب في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول في بيان أقسام السب. ولكنه في هذا الموضع ليس سبا مجردا كما عرفته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائما بدعوة التوحيد التي أرسله الله بها وبملة إبراهيم التي أمره سبحانه باتباعها، وهذا كله سب عند أولئك المشركين، لأنه إبطال لدينهم وتنقص لآلهتهم المزعومة بتجريدها من صفات الألوهية التي ينأتونها بها، وهذا هو عيب آلهتهم الذي ذكروه، وكذلك وصف آبائهم بالضلال، ليس استثارة مجردة لذاتها بل لزجرهم عن تقليدهم ونهيهم عن متابعتهم على ضلالهم. نقل القاسمي في تفسيره عن الرازي قوله: وفي الآية تأديب لمن يدعو إلى الدين لئلا يتشاغل بما لا فائدة له في المطلوب، فلأن وصف الأوثان بأنها جمالات لا تضر ولا تنفع يكفي في القدح في ألوهيتها، فلا حاجة مع ذلك إلى شتمها، انتهى. ولكن ذلك أيضا لا يرضي الكفار ولا يعجبهم، وإن لم يكن سبا مجردا فهو نسف لآلهتهم وكفر بها، لذا سموه سبا، كما سموا وصف آبائهم بالضلال شتما، حيث قالوا: سفه أحلامنا واشتم آباءنا وآبى ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الموضع الثاني من المواضع الستة التي ذكرها في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولأصحابه أنساق العداوة وقالوا: سفه أحلامنا وآبى ديننا وشتم آلهتنا. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين، كانوا يعبدون هؤلاء، ولكن لما ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. الخلاصة أن ذلك كله لا يدخل في السب المجرد الذي نهى الله عنه في الآية، ولا هو مقصود بها، حتى ولو ترتب على مثله أن يسب الكافر الله أو الدين عدوى، فليس للمسلم أن يترك لأجله ما أوجب الله عليه من الصدع بالتوحيد وإظهار الدين، فالسب هنا لا يكون إلا عدوا بعلم لورود الحجة والبيان، وإلا لو حسبنا حسابا لمثل ذلك لتركنا ديننا كله وتنازلنا عنه لسواد عيون الكفار، لأنه كله قائم على أصل الإيمان بالله والكفر بكل طاغوت، فتنبه. وقس على ذلك ما يقال في هذه الطواغيت العصرية من دساتير ومناهج وقوانين وحكام وغيرهم، ولا تقصر المعنى على الأصنام الحجرية فتحجر واسعا. فهذه القاعدة إنما تكون صوابا في المباحات والمستحبات لا في الواجبات، فلا يترك واجب من واجبات الدين كبيان التوحيد وإبطال دين المشركين سدا لهذه الذريعة، ذريعة أنهم يسبوا ديننا كما قد يفهم البعض، ولو توسأنا في ذلك لأضعنا جل ديننا. لذلك قال أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن: المسألة الثانية، هذا يدل على أن للمحق أن يكف عن حق يكون له إذا أدى ذلك إلى ضرر يكون في الدين، وهذا فيه نظر طويل، واختصاره أن الحق إذا كان واجبا فيؤخذ بكل حال، لا يتركه الإنسان إذا كان واجبا حتى وإن ترتب عليه شيء، وإن كان جائزا ففيه يكون هذا القول أننا نتركه إذا كان جائزا أو مستحبا نتركه، أما إذا كان واجبا من الواجبات فيأخذ بكل حال. ويقول محمد رشيد رضا: ومنها ما نقل عن أبي منصور قال: كيف نهانا الله تعالى عن سب ما يستحق السب لئلا يسب من لا يستحقه، وقد أمرنا بقتالهم وإذا قاتلناهم قاتلونا، وقتل المؤمن بغير حق منكر، وكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ والتلاوة عليهم وإن كانوا يكذبونه، وأجاب عنه بأن سب الآلهة مباح غير مفروض، السب المجرد وإن كان مباحا لكنه غير مفروض، وقتالهم فرض، وكذلك التبليغ، بيان أن هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر ولا تستحق العبادة، هذا التبليغ، هذه فرائض، وما كان مباحا ينهى عما يتولد منه ويحدث، وما كان فرضا لا ينهى عما يتولد عنه. وبمثل ذلك يرد على من احتج لإبطال ما ذكرناه من وجوب إظهار الدين بما رواه البخاري في صحيح أن قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوارى بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. وقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا. فالدعوة إلى الله قائمة ودين المسلمين ظاهر، ودعوتهم لنبذ الأوثان معلومة لكل أحد في مكة، وبراءتهم منها بينة بادية. وإذا كان الأمر كذلك فترك الجهر بقراءة القرآن عند تلاوته لدفع هذه المفسدة لا يطفئ نور الدعوة، ولا يؤثر فيها تأثيرا سلبيا أبدا، فالقرآن ينتشر في كل مكان رغم أنوف المشركين، وملة إبراهيم معلنة لدرجة أن كل من يعلن إسلامه يسمى بالصابئ، أي الكافر بدينهم وبأوثانهم، والأمر في غاية الوضوح لا لبس فيه ولا إشكال. أضف إلى ذلك أن رفع الصوت بالقرآن في الصلاة ليسمعه غير المصلين ليس واجبا من واجبات الصلاة، فجاز تركه سدا لهذه الذريعة طبقا لقاعدتها المذكورة الخاصة بترك المباحات والمستحبات دون الواجبات، يعني ما يترك الصدع والدعوة إلى الله والبراءة من الشرك وأهله وعيب دين المشركين وبيان سفاهة أصنامهم وضلالهم في اتباع آبائهم وضلال آبائهم، ما يترك هذا لأنه واجب. أما رفع الصوت فإنه مستحب أو مباح، فإذا ترتب عليه مفسدة لا يفعل، وقد أمره الله عز وجل بالتوسط، فليس هذا تركا لواجب، بل يكفي في ذلك أن يسمع الإمام من يصلي خلفه، وهو ما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تخافت بها أي عن أصحابك. نكتفي بهذا اليوم، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.